حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. فيجو الدخلاوي 2024 اكتر سنة ما فيهاش جدعنة، واللي عامل مننا يغلانا. قلتلكوا في 2023 ناس حصرت قبل امط، دلوقتي اصحاب واضرب على فاكة على فاكة. ما بقتش احب حد خدي حبيت وحبي ما اتعملش، واللي انا فكرت في يوم اشتريه هو اللي بعني الاول. انا مش وحش لكن برد بس اقدر معايا قدام الكل. انا شفت سن اللي تانى ازاي دي حاجة الصراحة تحول. للدق يا اثبت اولاد علامة اساطير، على دم بعض نجيب مملكة التقدير. هما اولاد علامة صنقر هو السيطرة يا بلا اسمه لازم يعتمد. احمد صنقر متصنف في الاجرام، مش اي حد عور يتسمى محارب، ممكن يكون كان شارب. وما يفوق من وهمه هيتوتر، ما هو سهل ان انت تعمل الصعب الحل، اخر المشاكل ذل. يا اسطى اللي اجعص منك متعور، الدنيا لو دقيقة يبقى عايش، وبعد ع الشلة اللي انت عارش. لو علاقة في حياتك فركشة السنة جمتة لازمة ليه، اللي زمان باعوك هيحتاجوا احلى حد بيتمنوا يشوفوه. خليك في حالك يا قلب اخوه، وما تبقاش بقى سعد منديل. انتوا الاتنين قرمت والمهنة شمال، بابي كبير شغال، الحاج شكله شوال ومسلحكو. انا ممكن اعمل الدنيا عادي تدوس، بس انا جايب زميل عامل حساب الدقرس يعملكو بس يعملكو. الشغلة كانت على تحضير، فحبت قصة ام السيرة، كان عشمال انفاضية ويسلموا لتسليم بالياه. غيرنا خطة كمين منصور، مشينا الدنيا بالشادو. قلت لو عايزين يا دول السعوة تكوني ما بروحش الحال، ودت ورقة عليها بلهول البواب. قال لي صباحك عنا، قلت له جاي لنسأل لنوره. ساعة بالظبط ووصلوا الحنشين على بيتنا، وقفلنا تليفوناتنا، قلت اللي هيزعجنا عوره. قضينا يوم قلنا نقدر، رحنا يد بالليل ونهار. رديتاتونا قالت لو تسمع، مشينا دلوقتي. قلت لها ايدي شوية يا جو، دخول الحمام مش زي خروج، وهتمشي من هنا بس بلو مرسوم على رقبتك يا حبيبي. لو حب قل مني في النهاية ويكسر، احسن لموتني. واللي تستاهل حب بجد تاخده، واللي تقص فلوس هي ليلة اخر واقلبها على شمهر. هتشوفني تاني اكون اسمها مش فاكر، مش فاكره. كانت غالية عندي بس جات عليا، ولعب عليها وجابته فيا. حب فعلا تمثيلي، ما في حد بسال. البت كانت معايا اكس بس عوجت اما جابت اكس ماكس، مكمنة عايزة شحن عديته والنعمة مش انهال. احمد صنقر هو باشا البشوات، اخو راجل صدق جدع يتفت له بلاد. صنقر صرت نزيه، ميدو ناصر وهو السيطرة عالجهاد. في التقدير ليه بطولات، واقف اي حكايات، ده مشرف كل جيه، ده مشرف كل جيه. يسلم كابونجا متلقب بالدبابة، قدامه انتو غلبة، حوض بودة متسمي فنان الجلابة. في جد دخلة وفي التوسع عدى عليك، ومن زمان فوقيك والد لمبادة دارة، دايما كسر عينيك يوسف القناص ودول سيكا أعلى قدارة. رقم واحد بجدارة طول عمرنا السيطرة، ونفضل نراضي فيكم. انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com.